هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا ورسول الله معلمنا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وارزقنا العمل بما نعلم وجنبنا الزلل. وقفنا عند قول الله سبحانه وتعالى: وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض، من سورة الأعراف في قصة فرعون وموسى أو قصة موسى وفرعون. وذلك لما أراد فرعون أن يتحدى موسى وجمع السحرة فقال لهم موسى: ألقوا ما أنتم ملقون، فألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، فحصل ما حصل، فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون. ماذا حصل للسحرة؟ أن آمنوا، ألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. وأجابهم فرعون بقوله: آمنتم به قبل أن آذن لكم، إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون. ثم هددهم وتوعدهم فقالوا: إن آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر، والله خير وأبقى، كما في سورة طه. وهنا قالوا إنا إلى ربنا منقلبون، وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا. وهذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح. إذا جاءت الدعوة بالبينة وبالدليل القاطع والبرهان الساطع فإن المرء يذعن ويستسلم لآيات الله عز وجل، كما حصل لسحرة فرعون. كانوا في أول النهار سحرة وفي آخر النهار بررة. ربنا أفرغ علينا صبرا، يعني صب علينا الصبر صبا، لأنه توعدهم بشيء عظيم. قال: لو قطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين. فهذا يحتاج إلى صبر وإلى تحمل وإلى جلد، فالله سبحانه وتعالى يعني ألهمهم ذلك. ثم لما أبهره فرعون ما جاء به موسى عليه السلام سكت، أصابته الحيرة والدهشة، تكلم عنه أشراف قومه. وإذا قال: وقال الملأ والأشراف، يعني الرؤساء والكبار من قومه، من قوم فرعون أتذر موسى، يعني أتترك موسى وقومه ممن آمن معه ليفسدوا في الأرض. سبحان الله، جعلوا التوحيد وعبادة الله عز وجل وحده من الفساد في الأرض. وذلك لأن ما جاء به موسى يخالف رغبات فرعون، لأن فرعون ادعى الألوهية، قال: يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري. وقال في آية أخرى، قال عنه الله عز وجل في آية أخرى: فقال أنا ربكم الأعلى. فادعى الألوهية وادعى الربوبية. أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك، يعني يترك عبادتك وما تعبد. لأن فرعون ادعى الربوبية لنفسه والألوهية لنفسه، وكذلك كان يعبد الكواكب، وكان يعبد الشموس، وكان يأمر قومه أن يعبدوا هذه الأشياء مع عبادتهم له. واضح؟ فهذه من بطانة السوء. الملأ هؤلاء من بطانة السوء. وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك. وهنا جاء معنى الله بمعنى المعبود، يأتي بمعنى المعبود، لأنه هذا اللفظ مشتق من أله يأله من الإله، وهو المعبود وهو المعظم. نعم، فذهب جمع من أهل اللغة على أن لفظ الله عز وجل الإله مشتق من الله مشتق من الإله، ولعلة صرفية صار إيش الله، يعني حصل هناك إدغام ونحو ذلك فصار الله. قال سنقتل، انظر إلى الوعيد، قال سنقتل أبناءهم، يعني يريد أن يسرف في القتل، ونستحي نساءهم أي نبقيهن إيش أحياء. وهذا الشيء في أول يعني نفس يعني أمر آخر غير الأمر الأول، واضح؟ لأن فرعون في أول قبل بعثة موسى وقبل ولادة موسى رأى رؤيا أفزعته، فسأل المعبرين وسأل الكهنة، قالوا سيكون هلاكك من ولد بني إسرائيل، من ولد يولد من بني إسرائيل، واضح؟ فأمر بقتل كل من يولد له ولد ذكر يقتل، فخشي يعني قومه على يعني فناء الناس، من يخدم مصر ويقوم بالزرع والحرث ونحو ذلك. فقالوا له اقتل سنة وابقي سنة، فكان موسى من القوم يعني من المولودين في السنة التي يقتل فيها الذكور، فخافت عليه أمه فألهمها الله عز وجل الحمد لله. فألهم الله عز وجل أمه أن ألقيه في اليم، والقصة يعني والقصة معروفة. وهذا شيء آخر في قوله هنا، قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون أي غالبون وقادرون عليهم ومذلون لهم. ثم بعد ذلك أذله الله سبحانه وتعالى، فإنه يتكلم هو باستعلاء وبكبرياء، نسأل الله العافية والسلام. ففرعون رمز للطغيان ورمز للظلم ورمز للكبر، نسأل الله العافية والسلام. فلما سمع موسى وقومه هذا الوعيد من فرعون، قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. استعينوا بالله، اطلبوا من الله عز وجل العون، فإن الله سبحانه وتعالى هو المعين لكم هو الكافي لكم. واصبروا على ما ينالكم من المكاره في أنفسكم وفي أبنائكم، فإن العاقبة الحميدة والعاقبة الحسنة هي لكم، لمن اتقى الله عز وجل، لمن آمن واتقى الله. لماذا؟ لأن الأرض لله، ملك لله سبحانه وتعالى، أرض مصر وغيرها من أرض الله عز وجل هي لله سبحانه وتعالى. يورثها أي يعطيها من يشاء من عباده، وهذا يعني إطماع من موسى عليه السلام لبني إسرائيل أن الله سبحانه وتعالى سيهلك فرعون ويهلك قوم فرعون ويملك بنو إسرائيل بعدهم البلاد والعباد. وإذا قال والعاقبة للمتقين أي العاقبة الحسنى والفضلى والطيبة، وهي الظفر والنصر في الدنيا والجنة في الآخرة لمن اتقى الله عز وجل ولازم طاعته سبحانه وتعالى، وعاقبة كل شيء آخرة. والعبرة لا شك بالعواقب، والعبرة كلها بالمآلات. كذلك الآن الذي يعني نرى من إصابة المسلمين يعني في أمرهم من سوء وبلاء ومحنة وشدة وضنك، من تقتيل وتدمير وتفزيع وترويع وغير ذلك من الأشياء، المطلوب التقوى الله سبحانه وتعالى والصبر على هذا البلاء حتى يحقق الله عز وجل لهم النصر، لأن هؤلاء أعداء الله عز وجل على تنوع مللهم وعلى كثرتهم وعلى يعني تحزبهم على حرب الإسلام، فإنهم في غرور، والله إنهم في غرور. سيأتيهم الإسلام ويذعنهم ويذلهم ويقهرهم بإذن الله تعالى بقوة الله سبحانه وتعالى. أتعلم أن الأمر سيظل على ما هو عليه؟ لا، لأن الله عز وجل له سنن لا تتغير ولا تتبدل. الله سبحانه وتعالى يغير الحال إلى إلى إلى ما يريد سبحانه وتعالى. متى ما نشأ في المسلمين قوما يعبدون الله عز وجل ولا يريدون من الدنيا أبدا شيئا يشغلهم عن طاعة الله، خلقوا لله وخلقوا لنصرة دين الله، عاشوا لله وعاشوا مع الله سبحانه وتعالى، بهؤلاء النصر وبهؤلاء الظفر. أما من ظلم وبغى وطغى وآثر الحياة الدنيا فإن الله عز وجل لا ينصر به الدين، إلا أن بعضهم ممن يجعله الله عز وجل سببا في تأييده لهذا الدين. إن الله لا يؤيد بهذا الدين الرجل الفاجر، واضح؟ اللهم استعان. وهنا قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. قالوا أوذينا من قبل ما جئتنا، من قبل أن تأتينا، قالوا يعني بنو إسرائيل قالوا لموسى أوذينا من قبل أن تأتينا، بمعنى في لما قال موسى لما قال فرعون نقتل أبنائهم ونستحيي نساءهم، الأمر الأول قبل ولادة موسى أوذي بنو إسرائيل، ومن بعد ما جئتنا، والآن أعيد لنا هذا الإيذاء، وفرعون توعدنا، وهذا الأمر منهم استبطاء لوعد الله عز وجل يعني بالنصر. لما موسى قال استعينوا بالله واصبروا يعني كأنهم استبعدوا هذا واستبطأوه، فقالوا ما قالوا يعني مما صدر منهم، قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، وإلا اللائق فإنهم لا يقولون هذا القول ولا يسمعون نبي الله وكليم الله عز وجل هذه المقالة. قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض، وعسى هنا محققة ستكون، عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. والله سبحانه وتعالى جعلنا في هذه الدنيا لينظر إلى أعمالنا، كما قال الله عز وجل إن الله ينظر إلى أعمالكم، إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى جسادكم ولكن ينظر إلى أعمالكم، إلى قلوبكم وأعمالكم. نعم، فالإنسان يحتاج إلى أن يراقب الله سبحانه وتعالى فينظر كيف تعملون حتى يثيب المحسن ويعاقب المسيء، هذه سنة الله عز وجل في عباده. وهنا دليل على صبر موسى على فرعون صبر موسى على فرعون وقومه وصبر موسى على قومه، يعني مثل هذه المقالة التي قيلت في حقه قد تحبط ولا تجعل المرء يقدم، ولكن موسى نبي الله ورسول الله حقا، وأنه يصدق ما وعد الله عز وجل به، ولذلك أجابهم بهذه الإجابة. ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون. ولقد أخذنا يعني والله لقد أخذنا يعني أهلكناهم بالجدب والقحط، السنين جمع سنة أو سنة، والمراد هنا الجدب والقحط، فالله عز وجل يعني عاقبهم بذلك. وكذلك نقص من الثمرات يعني الفواكه والخضروات والحبوب مما تنتج الأرض حصل فيها نقص، لماذا؟ لعلهم يذكرون، لعلهم يتعظون، فترقى هذه القلوب وتلين هذه الأنفس، ولكن هذا الأمر ما زادهم إلا عنادا. وهذا دليل على أن في هذه الآية ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون، دليل على أن المحن موجبات للانتباه والاعتبار والادكار، فإنها يعني المؤمن تفيده هذه الأشياء أن يرجع إلى الله سبحانه وتعالى، وأن يلجأ إلى الله، وأن يدعو الله عز وجل أن يفرج. أما غير المؤمن فإن هذه الأشياء تزيده ضلالا وتزيده عنادا، نسأل الله العافية والسلام. ثم قال: فإذا جاءتهم الحسنة الخصب ونماء الزرع وزيادة الثمرات قالوا لنا هذا، يعني بمعنى أننا مستحقون لهذا الأمر ونحن أهل لهذا، ولم يجعلوا ذلك أنه فضل من الله سبحانه وتعالى، وأن الله سبحانه وتعالى هو الذي تفضل عليهم وأنعم عليهم بهذا ليشكروا نعم الله عز وجل على هذا، ليشكروا نعم الله سبحانه وتعالى عليهم، وهذا من الكبر، نسأل الله العافية والسلام. ولذلك المؤمن، ولذلك الرجل الفاجر الكافر إذا رزق بنعمة قال أنا جدير بها، أنا حري بها، الله عز وجل ما أعطاني هذا الشيء إلا لأني، هو يقول إلا لأني أستاهله وأنا مستحق له، هذه كلمة المتكبرين الكافرين. أما المؤمن فإنه يتواضع لله عز وجل، يعلم أن هذه الحسنة فضل من الله سبحانه وتعالى فيشكره عليها. ثم قال: وإن تصبهم سيئة، يعني ما يسوءهم من قحط وجدب ونقص في الزروع والثمار ومرض في الأبدان وانتشار الأوبئة، يطيروا بموسى ومن معه، بمعنى يتشاءمون بموسى ويتشاءمون بمن اتبعه. والتطير التشاؤم، معناها التشاؤم، يعني بمعنى ألصقوا الشر الذي نالهم بوجودهم وقالوا ما أصابنا هذا البلاء إلا بسبب موسى وبسبب من آمن مع موسى. هذا قول فرعون وقومه. والتشاؤم هو ما يتشاؤم به المرء من الفعل الرديء، وإلا فإن عندنا تشاؤم وعندنا فعل. الفعل الحسن، النبي صلى الله عليه وسلم قال لا لا لا لا لا طيرة ويعجبني الفعل. قال: وما الفعل يا رسول الله؟ قال: إيش؟ كلمة طيبة. واضح؟ لأن الإنسان، لأن المرء، الأرواح السليمة لما تسمع الكلام الطيب تتفائل وتسعد. واضح؟ ولكن لو سمع شيء ما يكره فإن هذا ووقع في قلبه كراهية من توقف أو يعني إمضاء، يعني مضى في هذا الأمر وفي قلبه قلق وتوتر، فهذا هو التشاؤم، لأن الطيرة هي ما أمضاك أو ردك، أمضاك مع خوف وقلق أو ردك، يعني جعلك إيش؟ تحجم عن هذا العمل. ولذلك الطيرة شرك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الطيرة شرك، الطيرة شرك، الطيرة شرك، يعني التشاؤم. واضح؟ لأنه يعني له تأثير. أما الذي يؤمن بالله عز وجل ويؤمن بقضاء الله وقدره يعلم أن هذا من الله سبحانه وتعالى، فإن ما يكون لك إلا ما كتبه الله لك أو عليك. بعض الناس يتشاءم من الأشكال القبيحة أو الأصوات المزعجة كصوت البومة مثلا، أو يتشاءم من بعض الشهور كشهر صفر، أو يتشاءم ببعض الساعات أو يوم الأسبوع يوم الأربعاء مثلا، أو يتشاءم من عدد معين أو من لون معين، هذا كله لا يجوز، أبطله النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهؤلاء لكفرهم تطيروا بموسى ومن معه. الله سبحانه وتعالى قال: ألا، يعني ينبههم، إن حرف أداة تنبيه، ألا أداة تنبيه، ألا إنما طائرهم عند الله، إن هذا البلاء الذي نزل بهم ووقع بهم مقسوم لهم من عند الله ومقدر عليهم بما سبق به علمه من فسادهم وسوء عنادهم، ولكن أكثرهم لا يعلمون أنهم يعني استوجبوا هذا العذاب بسوء أعمالهم لا بسبب من غيرهم. ذلك لما أصاب فرعون ما أصابه ذلك بسبب عمله، ليس بدعوة موسى له، وإلا فإن موسى جاء بالخير وجاء بما يقربه إلى الله وبما يوصله إلى الله وبما يكون له يعني السعادة في الدنيا والآخرة. وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين، بمعنى أنهم مصرون على الكفر ومصرون على العناد، يعني نحن يعني أي آية تأتينا بها، أي آية تأتينا بها فإننا لا نؤمن بها. يعني إيش؟ أصروا واستكبروا. وقالوا لموسى مهما تأتنا به من آية، يعني دليل ومعجزة وآية وبرهان ساطع لتسحرنا بها، يعني لتصرفنا عما نحن فيه من الدين والتدين من عبادة فرعون وما يعبده فرعون، فما نحن لك بمؤمنين، يعني فما نحن لك بمصدقين. وهذا منتهى العناد وغاية الظلام، نسأل الله العافية. وذلك لما الله عز وجل يطبع على القلوب ويختم على البصائر، نسأل الله العافية. ثم قال الله سبحانه وتعالى فأرسلنا عليهم الطوفان، المطر الشديد، حتى غرقت بيوتهم وعاموا فيه، والجراد، الجراد الحشرة المعروفة، فأتت على زروعهم فجردتها، ولذلك الجراد سمي لأنه يجرد ما يعني ما يطوله. والقمل معروف، التي يعني الدويبة هذه التي الحشرة التي تصيب الرأس هذا، أو ما يظهر في المزروعات من القمح وكذا من السوس، هذا كله يقال عنه قمل. والضفادع، يعني سبحان الله ذاك الوقت هذه الضفادع ملأت البيوت وأفسدت المعيشة، يعني تخيل تدخل البيت كله ضفادع، تفتح القدر داخله ضفدع، تفتح الدولاب تجد ايش؟ ضفدع او ضفدع، واضح. والدم المعروف يعني قذر الماء وافسد المشارب، وكانت مياههم الواحد مثلا ياتي الى الماء يلقي بالدلو في القليب ثم يرفع الدلو فاذا هو دم، واضح. آيات مفصلات أرسل الله عز وجل لهم هذه الأشياء تباعا لتكون آية بينة مفصلة على أن ذلك البلاء نقمة من الله سبحانه وتعالى لسوء صنيعهم، وآية واضحة، آية واضحة على صدق موسى عليه السلام. ولكن هذا كله يعني لم ينفعهم، ما انقادوا إلى الله عز وجل ولم يستسلموا لله سبحانه وتعالى، وكان الأمر أنهم استكبروا. قال تعالى فاستكبروا عن الإيمان واتباع موسى وكانوا قوما مجرمين، يعني كافرين متمردين. ولما وقع عليهم الرجز، هذا العذاب الشديد، قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك، وفي آية قالوا يا أيها الساحر، لأنها هي صفة مدح عندهم، ادع لنا بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك، كما في هذه الآية لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل، يعني نوحد الله ونعبد الله عز وجل ونصدق ما جئت به ولنرسل معك بني إسرائيل ونخرجهم من العذاب. وذلك يعني بما عهد عندك، يعني بما أودع عندك من النبوة والعلم وإجابة الدعاء، ونحن نقسم لك على ذلك. ها، هل التزموا واستقاموا؟ قال فلما كشفنا عنهم الرجز العذاب بدعوة موسى عليه السلام إلى أجل محدد ومؤقت عند الله عز وجل، وهو وقت إهلاكهم وإغراقهم في اليم، هم بالغوه، يعني لا محالة، معذبون فيه، إذا هم ينقضون العهد الذي قطعوه على أنفسهم وأصروا على الفساد والعناد. والنكث في الأصل نقض الغزل، واستعمل هنا في نقض إيش؟ في نقض العهد. فانتقمنا منهم، عاقبناهم على سوء صنيعهم، وذلك أن الله سبحانه وتعالى أغرقهم في اليم، واليم هو البحر الذي البحر الذي لا يدرك قعره، وسمي البحر يما لأنه يقصد، أغرقهم الله عز وجل في البحر الأحمر كما في القصة المعروفة وأفاض ووضحها الله عز وجل في غير هذه الآيات. فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا، أهلكناهم وأغرقناهم بسبب تكذيبهم بآيات الله الدالة على وحدانية الله والدالة على صدق نبيه موسى، وكانوا قوما وكانوا عنها غافلين أي معرضين، يعني عن هذه الآيات، والله المستعان. وماذا حصل لبني إسرائيل؟ قال الله عز وجل: وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. فضل كبير أن الله عز وجل أعطاهم هذه الأرض، يعني جعلهم، يعني وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون من فرعون، من بطش فرعون وقوته، وهم بنو إسرائيل، أورثهم مشارق الأرض ومغاربها، من الشام إلى مصر، من الشام شرقا إلى مصر غربا، كلها صارت أرض لبني إسرائيل التي باركنا فيها، بمعنى الله عز وجل بارك في هذه الأرض بالخصب والنماء وكثرة الخيرات والأمطار، هذه الأمور الحسية والأمور المعنوية، النبوات والرسالات، ما من نبي في الغالب إلا بعث في هذه الأرض، بل غالب بني إسرائيل، غالب أنبياء بني إسرائيل كلهم من هذه الأرض. وتمت كلمة ربك الحسنى، يعني تم وعده سبحانه وتعالى بأن جعل لبني إسرائيل، جعل بني إسرائيل أئمة، وجعلهم الوارثين لأرض مصر كما وعدهم، وصبروا على دينهم وأذى عدوهم، ودمرنا، يعني أهلكنا، ما الدمار يأتي على عذاب وهلاك استئصال، ما كان يصنع فرعون وقومه في أرض مصر من المباني والبيوت، وما يفعلون من الآثام والشرور، وما كانوا يعرشون يبنون من القصور، وتعريش الكروم يعني اللي هو العنب، يجعلون لها عروش لهذا. ولكن الله سبحانه، وهذا دليل على أن الظلمة والطغاة متفقون على شيء، أنهم يبنون القصور الشاهقة في كل وادي وفي كل مكان وفي كل هذا، مع أنه هو عدد أفراد أسرته قليل، كل ذلك من البطر والأشر والكبر والرفاهية الزائدة التي لا معنى لها، نسأل الله العافية والسلامة. نكمل، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.